إذاعة التوحيد. التوحيد صوت يصدح بالحق في أرجاء مدينة سنة. ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم. فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم. سياتي الضياء برغم الغيوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد حث الله سبحانه وتعالى على العلم وعلى طلبه، وبين فضل العلماء، فقال الله سبحانه وتعالى من جملة ما قال: وقل رب زدني علما. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطلب الازدياد من العلم، ولم يأمره بالازدياد من شيء إلا من العلم. وحسبك بها منقبة وفضيلة سامية سابقة للعلم وللتعلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. كذا رفع الله سبحانه وتعالى من شأن العلماء فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هي درجات عالية سابقة رفيعة، ولكن في ذات الوقت الله سبحانه وتعالى أنزل وأحق من دركات من لا يعمل بعلمه. أولئك العلماء الذين يعملون بعلمهم رفعهم الله سبحانه وتعالى. وكذا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري إن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. من الذين رفعوا؟ هم الذين أخذوه بحقه، كما قال الله تعالى: خذ الكتاب بقوة. بقوة ليس معناه بتنطع أو بشدة أو بنحو ذلك، وإنما بقوة أي بالعمل بما تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. هؤلاء الذين لا يعملون بالعلم، لا يرفعون له رأسا، يكتفون بأن يستغوا العلم من الكتب ويضعوه في الكتب. لربما تقرأ كتابا لبعضهم فتظنه وتتصور صورة في مخيلتك أنه الإمام الحسن البصري في زهده وتقواه، أو أنه هشام الحافي في ورعه عن الدنيا وسفاسة الأمور. فإذا ما يسر الله سبحانه وتعالى لك برؤية ذلك المصنف، ذلك الكاتب، ذلك المؤلف، وإذا به حريق اللحية، وإذا به من المدخنين، وإذا به من المسفلين، وإذا به من الكذابين الأفاكين، وإذا به من المتطولين على الله، على الرسول، الساعين بالنميمة بين الناس والغيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتسمع بالرجل خير من أن تراه. كذا ذكر الله سبحانه وتعالى لهم وصفا آخر كما وصفهم وشبههم بالكلاب، أعزنا وأعزكم الله كذلك شبههم بالحمير. قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الذين تعلموها ولربما حفظوها ولربما استظهروها هم زيادة نسخ فحسب في المكاتب والمكتبات، ثم لم يحملوها، لم يعملوا بما فيها، بما جاء فيها من أوامر، من نواهي، لم يصدقوا ما فيها من أخبار. كمثل الحمار يحمل أسفارا، حمار وضع على ظهره مجموعة من الكتب، حمار يحمل البخاري، مسلم، الكتب الستة، كتب الفقه على ظهره، هل يستفيد منها شيئا؟ هل يرفع بها رأسا؟ اللهم إلا التعب والنصر. فحامل العلم وحامل هو بين أمرين لا ثالث لهما، إما ظالم وإما ظالم، لا منزل بين المنزلتين. ظالم إذا عمل بما في العلم، بما في القرآن، بما في السنة، وحكمها على نفسه وعلى غيره، وأما كونه من الظالمين إذا لم يعمل بما جاء في الكتاب والسنة، بما حفظه وتعلمه من هذا العلم، فهو ظالم آثم، والعياذ بالله. لذلك جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والقرآن حج لك أو عليك. القرآن إما أن يكون حجة لك أو عليك يوم القيامة، إذا عملت به فهو حجة لك، وإذا لم تعمل به فهو حجة عليك. لذلك روي: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. يمر على آيات لعن الله سبحانه وتعالى للظالمين، وهو يظلم العباد والبلاد بتحكيم غير شريعة رب العالمين. يمر على آيات لعن الله لآكل الربا، وهو يأكل الربا، لا يزجر عن ذلك الإثم العظيم. فكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، أي بهذا المعنى: ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الإمام سفيان الثوري رحمه الله. إن غيرت هذه الأحاديث فيك شيئا فاستمر في التشغيل في حب غيرها، وإلا فقف، فإنه أعذر لك عند الله، فإنه أعذر لك عند الله. لذلك قال بعض أهل العلم: لئن ارتكبت المعصية وأنا جاهل بها خير من أن ارتكبت المعصية وأنا عالم بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. روي عن بعض الأئمة وقيل أنه الشافعي رحمه الله لما رأته والدته قد عكف على الكتب والنظر فيها، قالت له: يا بني لا تكثر حجج الله عليك، لا تكثر حجج الله عليك، أنت تقرأ وتتعلم ثم لا تعمل بهذا العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ادخل الجنة بما كنتم ماذا؟ بما كنتم تعملون، ولم يقل بما كنتم تعلمون. فالذي يعلم ولا يعمل والعياذ بالله سيوقف بين يدي الله ويسأل عن ذلك العلم الذي كان هو بمثابة الحج على فاعله. إذن فالعلم وسيلة لعبادة الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وليس بغاية، لابد أن نعلم ذلك. لذلك جاء بما رواه الإمام الترمذي رحمه الله والإمام الدارمي وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لن تسول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، وعن علمه ماذا عمل به. هل أضاع به الله؟ هل واظب على الواجبات؟ هل واظب على ترك المحرمات والمنهيات والمحظورات؟ أم أنه سار في غيره ولم يبالي بما أودعه الله سبحانه وتعالى في صدره من علم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال الله تعالى في السورة التي لا تصح صلاة إنسان إلا بها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم كما جاء ذلك عن رسول الله وعن من بعده صلى الله عليه وآله وسلم هم اليهود الذين ضلوا عن علم، يعلمون ويتكبرون ويأنبون عن طاعة الله سبحانه وتعالى، يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم، ولم يقل الله سبحانه وتعالى آباءهم، فليس كل منهم أو وليس كل منهم يعلم من هو أباه، ولكن الكل الجميع يعلم من هو ابنه، فيعلمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به كما يعرفون أبناءهم، ولكن ضلوا عن علم. أولئك اليهود، والضالون هم النصارى الذين ضلوا عن جهل. لذلك تتشبه بخير الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء عند مسلم في صحيحه من حديث عائشة لما سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قالت كان خلقه القرآن صلى الله يقول ما رويت حديثا إلا وقد عملت به. كذلك يقول الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا علمت بما تعلم إذا عملت بما تعلم أورثك الله علم ما لا تعلم. هكذا هو السلف رضوان الله لذلك قيل وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. وقال الله وإياكم ما معذب به عباد الوثن. أقول ما تسمعون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحمدك اللهم ربي وأسألك أعلى رتب الشهادة وأستغفرك لما تعلم مني وأنت عالم الغيب والشهادة وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستودع عندك هذه الشهادة وأو كيف بمن تجاوز ذلك سلبا فعمل بخلاف علمه بمضاد ما تعلمه. العلم شيء وعمل وواقعه شيء معاكس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ كيف يأمر الإنسان غيره إلى طاعة الله وهو أول من يحتاج إلى ذلك الكلام؟ هو بعكس ما يقول، بعكس ما يأمر، بعكس ما ينهى. لذلك من الآمرين بالمعروف هم أول من يمتثل ذلك المعروف، ومن الناهين عن المنكر هم أول من ينتهي عن ذلك المنكر. قال: ووجدنا أقواما يأمرون بالمعروف ولا يفعلونه، وينهون عن المنكر ويفعلونه، فكيف العيش مع هؤلاء؟ رحم الله الإمام الحسن البصري لو عاش إلى زماننا هذا ورأى وفرة العلم والعلماء وقلة العمل وقلة السالكين على الدرب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ ذكر منها وعد من جملة الكبائر والموبقات أن يقول الإنسان ويتفوه بما لم يعمل أو لا يعمل، والعياذ بالله. لذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل فيلقى في النار حتى تمتلئ أمعاءه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول له أهل النار: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ كان من العلماء، كان من الشيوخ، من الدكاترة، من الأساتذة إلى غير ذلك من الألباب، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهى عن المنكر وآتي، والعياذ بالله. نعوذ بالله من أن يكون جسورا يأمر الناس فوقها إلى الجنة ثم يلقى بنا إلى النار. جاء في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليحذر أحدكم أن يكون كالسراج يضيء لغيره ويحرق نفسه. وفي رواية الإمام البزار رحمه الله: ليحذر أحدكم أن يكون كالفتيلة تحرق نفسها وتضيء لغيرها. المسلم لا بد أولا على نفسه أن يعمل بعلمه ثم ينمو إليه، كما قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: عليك أن تعلم هذه المسائل: الأولى العلم، الثانية ليس الدعوة إليه، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. روى الإمام أحمد رحمه تفرغ شفاهه بمقاريب من نار. فسأل عنهم: من هؤلاء؟ فقيل له: هؤلاء التوحيد من سفي دعوة إلى التوحيد من قلب ليبيا الناصر. سياتي الضياء.